إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فسيظل القصص النبوي معينا لا ينضب نستلهم منه الدروس والعبر ونعيش فيه أزمان من غبر وأكثر ما قص علينا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل وهم أبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم وهو النبي ابن النبي ابن النبي إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وأكثر الناس شريعتهم شبها بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الشرائع شبها بشريعة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه شريعة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ولذلك لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله وجاء ورقة بن نوفل قال ذلك الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى مع أن ورقة كان يومئذ نصرانيا وكذلك قال النفر من الجن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لأن أشبه الشرائع بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شريعة نبي الله موسى وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتد أذى قومه له يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر ونجد في قصص بني إسرائيل العبر ونجد أن منهم الصالحين كالرجلين الذين قالا كما قال الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فهذان رجلان صالحان، وكذا كان غيرهما في بني إسرائيل، ولكن الكثرة الكافرة كانت على ضد ذلك. فنجد نحو السامري ونحو قارون ونحو غيرهما ممن قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان القصص النبوي للتسلية، وإنما كان للتزكية وللتربية. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتاهم الملك أي في صورة رجل. الله عز وجل يبتلي من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل يبتلي بالشر وبالخير، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. وقال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يبتلى المرء بالمال أو بالفقر، ويبتلى بالصحة أو بالمرض، وعلى كل امرئ أن يأتي بالعبودية المطلوبة منه. فمن كان فقيرا فحقه وعبوديته الصبر، ومن كان غنيا فحقه وعبوديته الشكر، وقس على ذلك غيره. فبعث إليهم ملكا ليبتليهم، فأتاهم في صورة رجل، فإنهم لا يطيقون النظر إلى الملك على هيئته الحقيقية. قال تعالى: ولو جعلناه أي الرسول ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبرائيل عليه السلام في صورة دحية الكلبي، وكذلك الملائكة تتشكل بالأشكال الحسنة. فجاء الملك الثلاثة، فجاء الأبرص أولا، والأبرص كما تعلمون الذي مرضه البرص، وهو الذي في جلده بياض، وهو مرض يتقذر منه الناس، وسيأتي درس عظيم في التعامل مع هؤلاء. فأتى الأبرص أولا فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس لأجله. ثم قال له: وقد مسحه فصار ذا لون حسن وجلد حسن. قال له: أي المال أحب إليه؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، وهي الناقة التي قد حملت وهي في الشهر العاشر ويوشك أن تضع. قال تعالى: وإذا العشار عطلت، وهي النوق العشراء التي أوشكت أن تضع وليدها، فهذه النوق أهلها يعتنون بها، ولكن إذا قامت القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ويذهل صاحب المال عن ماله الذي هو حبيب إلى نفسه. فأعطاه ناقة عشراء. ولكن قفها هنا مع هذا الأبرص الذي تمنى أن يعطى جلدا حسنا ولونا حسنا، بسبب إيذاء الناس له قد قذره الناس، وساءه الناس بما ينظرون إليه من النظرة الدونية، أو من استهزائهم به والسخرية به والتهكم على حاله. وهذه حال نقع فيها جميعا، إلا من رحم ربك، وإلا من عصم ربك. لا نترك فقيرا أو مريضا أو أبرص أو أبهق أو أي شيء مما يلتذ الناس بالسخرية به والتهكم عليه وإثارة الضحكات من أجله، فنقتله قتلا بالسخرية فيتقطع من داخله ونحن نضحك ملء الفم. فلنتقي الله عز وجل، فإن من عباد الله الفقراء والمساكين والمرضى ونحوهم من يتقطع ليل نهار بسبب النظرات الدونية إليه أو إلى أولادهم أو نحو ذلك، لا سيما من المعاقين ونحو ذلك. فلنتقي الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا رأيت مبتلا فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني بذلك تفضيلا. لكن لا تسمعه ذلك، لا تأتي في أذنيه وتصرخ بهذا الدعاء فتكون بذلك آثما، ولا يكون لك أجر هذه السنة وهذا الدعاء، لأنك آذيت رجلا مسلما أو مؤمنا، وقد نهينا عن إيذاء المؤمنين. فود لو أن يكون له لون حسن وجلد حسن، ويذهب عنه هذا الضغط النفسي، وهو أن قد قذره الناس، ينظرون إليه نظرة يشمئزون من حاله ومن جلده ومن مرضه. فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، أي حاملا متما يوشك أن تضع، ووضعت له حتى صار له وادا، حتى صار له واديا من الإبل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الملك إلى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إلي؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس لأجله. فمسحه، وها هنا في قوله فمسحه، فصار له شعرا حسنا، فيه أن الله عز وجل يمكن من يشاء من خلقه بمحض إرادته ومشيئته وإذنه سبحانه وتعالى، فيمسح من يشاء فيشفى ويبرأ أبرص كان أو أكمه أو ما يكون. كما أن الله عز وجل ييسر الشفاء والعلاج على أيدي الأطباء ونحوهم بإذنه ومنه سبحانه وتعالى. وإياك أن تعتقد أن الشفاء جاء من الطبيب أو جاء من الشيخ الراقي الذي رقى المحسود أو الممسوس أو المسحور، فإن الذي يشفي هو الشافي، وإن الذي يذهب المرض هو الطبيب سبحانه وتعالى. ولولا أنه يأذن بذلك سبحانه ما كان شفاء قط، ولا برأ أحد قط إلا بإذنه جل وعز. وفي قوله فمسح، أي الملك، على مرض هذا الأقرع أو هذا الأبرص، ما كان للمسيح صلى الله عليه وسلم من أنه كان يمسح المرضى أبرص كان أو أكمه أو غير ذلك، فيشفى ويبرأ بإذن الله عز وجل، كما أخبر المسيح صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كان بإذن الله وحده. وأما المسيح عليه الصلاة والسلام فهو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمسح الملك الأقرع فعاد ذا شعر حسن، وأخذ منه أهل العلم جواز زرع الشعر طالما لم يكن في ذلك ضرر، لأنه لو كان يحرم ذلك ما صنعه الملك مع هذا الأقرع، غير أنه لا يكون في ذلك ضرر يعود على الذي يزرعه. فمسحه فعاد ذا شعر حسن، فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال الأقرع الذي صار ذا شعر حسن بقدرة الله سبحانه وتعالى، قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة، فأنتجت يعني فولدت له وولدت منها ولدا كثيرا. ثم إنه جاء الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. وتأمل في حال الأولين، فإنهما طلبا ما يحتاجان إليه وزيادة. فإن الأول إنما كان يحتاج جلدا، وإنما زاد فوق الجلد الحسن واللون الحسن فكان طماعا. وأما الآخر فكان يكفيه أن يكون شعرا يغطي جلد رأسه، ولكنه زاد على ذلك أن طلب أن يكون الشعر حسنا. وأما هذا الأعمى فإنما أراد البصر ولم يشترط أن يكون بصرا حسنا، أو أن يصير ذا عينين سوداوين أو خضراوين أو زرقاوين أو غير ذلك. وتأمل في أنه طلب أن يرد الله إليه. وأما الأوليان فإنهما لم يطلبا ذلك من الله، وإنما قال كل منهما: لون حسن، جلد حسن، شعر حسن. وأما هذا فيظهر من حاله تواضعه وطمأنينته، وأنه متوكل على ربه ملتجئ إليه. قال: أن يرد الله إلي بصري أبصر الناس. هذه النعمة التي لا نقادرها ولا نعطيها حقها، من هذه الأبصار التي نتمتع بها. وكم من ضرير أو كفيف أو أعشى أو من بصره ضعيف جدا، تمنى لو كان ذا بصر مثلك. وكم من أبرص أو أبهق ذا بهاق، تمنى لو كان ذا جلد مثلك. وكم من أقرع أو أصلع، ود لو كان ذا شعر مثلك. فهذه النعم إنما هي إشارة إلى نعماء كثيرة. هذا الشعر الذي هو لا شيء بالنسبة إلى نعمة القلب وجريان الدم وعمل الأمعاء والمعدة مع الأذن والفم والأنف وغير ذلك من نعم الله عليك ظاهرة وباطنة، فضلا عن نعمة اللباس التي يفتقدها الكثير، ونعمة الأمن التي نرى الناس تموت فزعا وخوفا وهلعا في كثير من بلاد الإسلام، ونعمة الولد ونعمة المال ونعمة الصحة ونعم لا يحصيها إلا الملك سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فطلب هذا الرجل أن يرد إليه بصره، فقال له: أي المال أحب إليك؟ انظر إلى حاله. هؤلاء طلبوا الإبل الضخام والبقرة العظام، وأما هذا فطلب الغنم. واعلموا أن حال الغنم وحال أهلها التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، أصحاب الصوت العالي، والتواضع والطمأنينة في أصحاب الغنم. فهذا الرجل هداه الله عز وجل إلى الغنم التي توحي إليه بالتواضع والسكينة، وأما أولئك فبالإبل والبقر الذي يؤدي إلى الفخر والخيلاء والتكبر. فأعطاه شاة والدة، يعني يوشك أن تلد. ثم إنه أتى الثلاثة في صورتهم التي كانوا عليها بعدما صار لهذا واديا من إبل، ولذاك واديا من بقر، ولهذا واديا من غنم. فجاء الأبرص في صورته التي كان عليها، يعني جاءه الملك على صورة هذا الرجل أيام كان أبرصا وكان فقيرا، وجاءه في صورة سائل عابر سبيل، فقال له: مسكين، تقطعت بي الحبال أي الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم في سفري إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال الكثير أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، هذا مال الناس، كما تذهب عند صاحب تجارة عظيمة يقول: هذا كله أموال الناس، هذه كلها ديون علي، هذه البضاعة كلها بالآجل، هذا ليس مالي. قال: الحقوق كثيرة، يعني هذا المال ليس خالصا لي. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا؟ فسيرك الله إلى الجلد الحسن وإلى اللون الحسن، وكنت فقيرا فأغناك الله. فقال: لقد ورثته كابرا عن كابر، كان أبي غنيا وكان جدي غنيا، وهكذا كان أجدادي، ورثت المجد كابرا عن كابر، ورثت الغنى كابرا عن كابر. فأخذه الكبر والفخر والخيلاء. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد أبرصا كما كان وابتلاه الله عز وجل. ثم جاء الملك الأقرع على هيئته التي كان عليها، يعني جاءه الملك في صورة أقرع، في صورة السائل المحتاج المسكين عابر السبيل، وقال له: أسألك بقرة أتبلغ بها، فقد انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي في سفري هذا إلا بالله ثم بك. فقال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أقرعا؟ فسيرك الله إلى الشعر الحسن، وكنت فقيرا فأغناك الله عز وجل. فقال: لقد ورثته كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله عز وجل إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورة الأعمى، في صورة رجل أعمى كفيف ضرير سائل عابر سبيل، فقال له: أسألك شاة أتبلغ بها في سفري هذا، فقد انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة. قال له: خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أردته، والله كنت أعمى فبصرني الله عز وجل، وكنت فقيرا فأغناني الله سبحانه وتعالى، والله لا أجهدك شيئا البتة. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، وإن الله رضي عنك وسخط عن صاحبيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأول درس وعبرة في هذه القصة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا دار ابتلاء، وأن الدنيا دار امتحان، واعلم أنك مبتلى على كل حال، إما مبتلى في صحتك، وإما مبتلى في مالك، وإما مبتلى في زوجك، وإما مبتلى في ولدك، أنت مبتلى على كل حال. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فانظر فيما ابتلاك الله عز وجل، وأدي إليه شكر النعمة أو الصبر على البلية. فكلكم مبتلى، ولكن الذي ينجح في هذا الابتلاء وهذا الامتحان هو الذي يؤدي العبودية التي هي عليه. فمن كان صحيحا فحقه أن يشكر هذه الصحة وأن يصرفها في مراض الله عز وجل. ومن كان مريضاً فحقه وعبوديته أن يصبر وألا يسخط وألا يجزع. ومن كان فقيراً فحقه الصبر، كما أن من كان غنياً فحقه الشكر. وهذا قس عليه ما شئت، فكل إنسان مهما كان مبتلاً، والذي ينجح في هذا الابتلاء هو الذي يؤدي العبودية المطلوبة منه، وهي العبودية إلى الله عز وجل. وفي هذا الأمر أيضا درس عظيم يبين لنا أن الأمر في الابتلاء بالمال يحدث، ولكن ربما لا يأتيك الملك. لا يشترط أن يأتي الملك لك في الابتلاء بالمال. لا تظن أن القصة أن كل من يغتني بين عشية وضحاها، أو من يفتح الله عز وجل عليه حتى يصير ذا مال وثراء وغنى ونحو ذلك، لابد أن يأتيه ملك ويقول له ما أحب المال إليه. وإنما يبين لك أن العبد قد يكون فقيرا، فيفتح الله عز وجل عليه في صناعة، في زراعة، في تجارة أو غير ذلك، وينظر الله عز وجل ما العبد عامل فيها، فإن أدى شكرها بارك له فيها، وإلا محقها الله عز وجل ولا تدري بعد كيف محقت. وربما يكون المال كثيرا ولا يكون ذا بركة. فانظروا في هذه الأمور، كم من رجل ماله قليل ولكنه مبارك له فيه، وكم من رجل ماله كثير ولكنه لا بركة فيه. وربما تمحق البركة بعد موته، فكم من رجل كان ذا ثراء فاحش، بعد موته قضي على ثرائه من ورثته ومن أولاده ومن ذريته. لا يشترط أن يكون المحق والسحق للثراء أو للمال في حياة المرء، ربما يكون بعد موته. كما أن البركة لا يشترط أن تكون في حياته، فإنها ربما تبقى في ذريته أجيالا وأجيالا. كما أن المرء يتعلم في هذه القصة العظيمة ألا يرد سائلا، وأما السائل فلا تنهر، ويتعلم أن الصدقة هي نجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أسره عدوه فقيده فصار يفتك منهم بالدرهم والدينار. فكذلك الصدقة، أنت مقيد في هذه الحياة الدنيا فتفتك من قيودك بالدرهم والدينار حتى تنشط من أغلالك وتلقى الله عز وجل وهو راض عنك سبحانه وتعالى. كما أننا نتعلم من القصة الأدب مع الله في التلفظ، فقال لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أما الذين يقولون توكلت على الله وعليك فهذا لا يجوز، أو ما شاء الله وشئت، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من باب الشرك والعياذ بالله. فعلينا في هذه الألفاظ أن نقول ثم، فنقول لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. توكلت على الله وحده، ما شاء الله ثم شئت، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا عن الألفاظ الشركية، ومن ذلك ألا نحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال فقد كفر. فلا نحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بالعشرة ولا بأجدادنا ولا بآبائنا. قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى. ثم نرى بعد ذلك عاقبة التواضع وأداء حق الله عز وجل في المال بالبركة ورضا الله عز وجل. ثم في نهاية القصة يظهر لنا الخاتمة لهذه الدنيا، وهي إما رضا الملك سبحانه أو سخطه، إما فريق في الجنة وإما فريق في السعير. فأهل الرضوان في نعيم خالدين فيه أبدا، على الأرائك ينظرون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي المقابل أولئك الذين هم في سجين في جهنم، وقد سخط عليهم ربهم وحجبهم عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذين يعطون ويؤتون أهل الرضا، والذين يبخلون ويمنعون أهل السخط. فكونوا من أهل الرضا مع الخوف والرجاء، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة شديدة الخوف، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون ألا يقبل منهم. فأدوا من صدقاتكم ومن زكواتكم، سواء زكاة البدن بالصلاة والذكر والإحسان، أو زكاة المال بالزكاة والصدقة والنفقة على الأهل وعلى المحتاجين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقبل النزول، أسأل التبرعات اليوم وهذه الصدقة التي تخرج من جيوبكم بإذن الله عز وجل خالصة إلى ربكم سبحانه وتعالى، ستكون لصالح المصلى، لأن هناك ديون على المسجد بسبب الحسر والإعدادات ونحو ذلك، فلا تبخلوا على أنفسكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، مالك يزيد بالصدقة، وذلك بالبركة التي تحل فيه، كما ذكرنا آنفا في حال الرجل الأعمى صاحب الغنم، وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. بارك الله لكم في نفقاتكم وفي صدقاتكم وفي سائر أموالكم، والحمد لله رب العالمين.